افتتح مهرجان العلوم والتكنولوجيا الثاني والثلاثون لجامعة كيمتي للصناعات الهندسية أمس الثلاثاء. قد قام المعلمون والباحثون وأفراد معهد الدراسة العليا في الجامعة بتنشيط الأعمال العباسية حتى قدموا إلى هذا المهرجان أكثر من 190 معلومة عن النجاح وقادرة على المساهمة في تطوير العلوم والتكنولوجيا الرائدة للبلاد والإسراع باستقلالية الاقتصاد الوطني وتحديثه وألماناته ومعلوماتياته. يجد المهرجان على شكل شاشة عرض النجاحات العلمية والتكنولوجية ومعرض المنتجات التقنية الرائدة منقسما إلى 8 فروع بصناعة الآليات والتقنية المعلوماتية والمعادن والاستخراج والعلوم الأساسية.